الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب Shut up, man.

وما في الأرض والله بكل شيء بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين والله بصير بما تعملون. بل عجبوا Thank you. صدق الله العظيم.